أنا ما خلقت لكي أكون مهانا أو أن أكون مطاردا وجبانا أو أن أكون محاربا في دينه وأسير في دربي بلا عنوان. أنا ما خلقت لكي أكون مهانا أو أن أكون محاربا في دينه وأسير في دربي بلا عنوان. أنا قد خلقت لأعبد الله الذي رفع السماء وكرم الإنسان. أنا قد خلقت لأن أكون مدافعا عن حقي المسلوب والأوطان. أنا ما خلقت لكي أكون مهانا أو أن أكون مطاردا وجبانا أو أن أكون محاربا في دينه وأسير في دربي بلا عنوان. ولأنشر الإيمان في كل الدنا لا خير في أرض بلا إيمانا. أنا لا أريد لأمتي ولدينها ذلا يلازمها مدى الأزمان. التخلف والردى أو أن أراها للعمى عنوانا. أنا قد أتيت لأمتي بهزيمة تبني البناء وتدعم الأركان وننصر الإسلام من أعدائنا أقصانا ولا أدحر الطاغين والكفر الذي لولا اتخاذ لما غزا لبنانا. ولا أدحر الطاغين والكفر الذي ولدينها ذلا يلازمها مدى الأزمان. هذا لسان القلب ينطق بالذي عجزت عقول الناس عنه بيانا. يا أمتي عودي لربك وابتغي منه الثواب فإنه مولانا. يا أمتي كوني القوية بالهدى كي تدحري من آزه الشيطان. وتوحدي حتى تكوني قوة ونكون دوما سادة الميدانا.